يعني طبعا يهمنا هنا أن نلفت النظر إلى أن الاشتراك في اسم الوسوسة الشيطانية التي هي محل الحديث هنا مع مرض الوسواس أو الوسوسة الذي يقع فيه كثير من الناس، الاشتراك في الاسم حصل بسببه اختلاط بعض الأمور عند الناس، فالناس تظن أن اللي عنده مرض الوسواس يبقى هو ده المقصود هنا بهذه الآيات الكريمة. كان المفروض يسمى المرض باسم تاني مستقل به تماما حتى لا يحصل هذا الاشتباك. المفروض أنه هو كمرض يسمى اسم تاني، الأفعال القهرية الكذا الكذا، أو يسموه تقريبا الحواز أو كلمة بهذا المعنى بالعربي يعني. فلو اسم هو يعني باللغة العربية أو المفروض يكون له اسم، لكن شاع بين الناس بمرض الوسواس، فالاختلاط في الاسم خلى الناس تطلق على المرض شيء غير حقيقته، فيحسبوا أن كل واحد بيجي له وسوسة يبقى هي دي وسوسة الشيطان. في الحقيقة أن مرض الوسواس المسمى الوسواس القهري أو الحواز، أعتقد الحواز برضو إزاي، ده مرض مستقل خالص، ده مرض تاني بينشأ عن في أحيانا عوامل وراثية وأحيانا خلل في كيمياء المخ، لأن عملية التفكير بتمشي زي القطر كده ورا بعضها، فيجي بسبب خلل في كيمياء معينة اللي هي النقلات العصبية الكيميائية، بيجي الفكرة تفضل إيه يعني زي كأن القاطرة بدل ما بتمشي ورا بعضها كده قطرات بتاعت القطر، تيجي واحدة تفضل طالعة نازلة في مكانها، زي زمان البيك اب لما كان يحصل فيه عيب القرص الأسود ده المغناطيس، فتيجي الإبرة تقف عند حتة فيها خلل فتفضل طالعة نازلة وتكرر نفس الإيه الحروف أو الكلمات، نفس كده تفضل تكرر ورا بعضها لحد ما تنقلها أنت بإيديك تنقلها لحتة تانية. فده نفس الشيء، بنقرب بس المعنى. فعملية الوسواس ده مرض مستقل، كيان مستقل، مشكلة كبيرة ضخمة مش مشكلة سهلة، دي كيان مستقل بينشأ عن خلل كيميائي أو عن شيء الله أعلم به، مش قضيتنا يعني. حتى لو قلنا أنه هو شيطان كمان مش مشكلة، لكن القضية نحن لازم نتعامل معاه تعاملا صحيحا. يعني في مثل هذه الحالة ناس كثيرون يمتنعون من العلاج والحالة تتدهور أكثر وأكثر، وفي علاج الوسواس القهري بالذات لابد من تعاطي الأدوية، لابد من تعاطي الأدوية، وبيحصل تحسن كبير جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. أنا أقول هذا لأن مش بقول أن التدين بيجيب وسواس، لكن هو بيظهر كتير في إيه في المتدينين يعني، لكن هو موجود في خارجهم ما بيبانش، لكن لأن إحنا هنا في الوضوء والصلاة وكذا، فلما بيبقى فيه وسواس هو أصلا بيكون عنده وسواس، ولما بيلتزم ممكن بتزيد أو بتبقى كما هي، دي قضية تانية يعني. هو عنده استعداد، مش التدين بيجيبه، هو عنده استعداد للموضوع ده لسبب أو الآخر مش القضية. لكن اللي أنا بقوله أن لازم أن إحنا ما ننظرش لمرض الوسواس القهري على أنه هو الوسوسة اللي هي فقط تقول فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن اللي عنده المرض ده بتبقى أخطر بكثير جدا من أنك أنت تعالجه بمجرد الرقية. فالرقية علاج، ولكن لابد أيضا من تعاطي أدوية كيميائية تضبط المواد الكيميائية في المخ، وبيتضبط إلى حد كبير، بيتحسن عند حوالي 30% من الحالات حسنوا، 30% بيذهب عنهم، وفي نسبة تانية يعني بيفضلوا زي ما هم. لكن الواحد لازم يأخذ بالأسباب، لأنها بتعمل مشاكل بقى اجتماعية ومشاكل في علاقاته بالناس ولخبطة في العبادة إلى آخره. فعايز أقوله أن الوسواس مرض مستقل، الخطأ الكبير أنه أطلق عليه مرض الوسواس، فتشابهت الكلمة مع الوسواس اللي بنستعمله في النصوص الشرعية، فالناس أخذت موقف أن إيه لا مفيش أدوية، وده نتعامل معه فقط بالتعوذ. فأنا أقول التعوذ مع الأدوية، لابد أن اللي عنده وسواس يروح للطبيب، وهو لا يد له في هذا، مفيش أي إنسان يضمن نفسه أنه ما يجلوش مرض، الدستور يكفل حق المرض لكل مواطن، ما لا فضل لأحد على أحد يعني. ده المرض النفسي يعني آن الأوان أن احنا ما ننظرش لأنه هو وصمة عار وإنسان يخبي نفسه وما يقولش لحد أحسن هو مجنون. هذا الكلام كان زمان بقى يعني الأيام الإعلام كان يبين أن الموضوع جنون في جنون، لا، مجال الطب النفسي واسع جدا الآن، يشمل كل حاجة بره، ساعات كل واحد زي البطاقة الشخصية مكتوب فيها اسمه عنوانه وظيفته، مكتوب فيها طبيبه النفسي، واضح؟ فمش عار يعني، المرض النفسي حق زي اللي بيجيله الوز والإنفلونزا والزايدة والخراج كل زي أي مرض، مش وصفة عار. اللي هو فيه المشكلة الأمراض الذهنية اللي هي العقلية بقى مش النفسية، يبقى فيها خلل في الأهلية يعني. لكن المرض حق كل واحد يجيله مرض. نسأل الله العافية لنا ولكم ولسائر المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.